المسألة الثانية، اختلف العلماء في من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ هذه مسألة أخرى، يعني إنسان دعا آخر يعني غير مسلم إلى الإسلام، فهل يكون له ولاؤه مقابل أنه كان سببا في دخوله في هذا الدين العظيم الذي خالط بشاشة قلبه فالتحق به؟ ولا شك أن هذه نعمة من نعم الله، ومن أجل ما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ومما يرفعه درجات علا أن يكون سببا في إسلام أحد. ولذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقبله لما قال لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فارتفعت وتطلعت أعين الصحابة وارتفعت أعناقهم من يكون ذلك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب فقيل إنه أرمد فدعاه فبصق في عينه فبري. الشاهد أنه قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتعلمون بأن حمر النعم القصد بها الإبل، وكانت هي أغلى وأثمن تجارة عند العرب في ذاك الوقت، فهي التي كان يضرب بها المثل. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إذن في ذلك فضل عظيم، فما بالك بمن يهدي الله سبحانه وتعالى على يديه عدد من الناس. إذن هذا إنسان دعا آخر إلى الإسلام فأسلم على يديه، فهل يستحق مقابل ذلك أن يكون مولا له؟ نعم، هو صاحب فضل وإحسان، ولكنه سينال جزاء ذلك من الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الأول فهو يختلف، لأنه كان كالمقيد، كالطير الذي وضع في قفص وأغلق عليه بالنسبة للرقيق، ثم فتح ذلك القفص فأصبح يحلق في جو السماء. إذن الأمر يختلف، هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يكون له الولاء أو لا يكون له الولاء. أما بالنسبة للأجر والثواب فأجره بلا شك عظيم، وهو عند الله سبحانه وتعالى أيضا مدون أو يسجل له في سجل حسناته. فقال مالك والشافعي والثوري وداود جماعة لا ولاء له. قالوا لا ولاء له، هؤلاء قالوا لا ولاء له، ومعهم أيضا الإمام أحمد في المشهور عنه ولعله يذكره ربما. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه، وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه، وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه. وقال غيره بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه، يعني وقال غيرهم إذا أسلم فإنه يكون له ولاؤه، وهذا هو قول إسحاق بن راهويه، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، ورجحها بعض المحققين من الحنابلة كابن القيم. إذن القول الأول بأنه لا ولاء له، وهذا قول الجمهور. الثاني له الولاء وقيده الحنفية. الثالث بأن له الولاء، وهناك من فرق بين أن يعقل عنه أو لا يعقل عنه، فقالوا إن عقل عنه فهو مولاه، وهذا قال به سعيد بن المسيب، ومنهم من قال هو مولاه وإن لم يعقل عنه وإن لم يواله لم تحصل مولاة، ولكنه كان سببا في إسلامه، وهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز. إذن الأقوال عدة هنا، والمؤلف اقتصر على اثنين وأشار إلى الثالث. قال فعمدة الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وهذا هل أعتق؟ لم يعتق، لكنه كان سببا في ما هو أعظم من العتق، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة العتق ثوابه عظيم، والله سبحانه وتعالى حظ على ذلك ورغب فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ثواب من تكون عنده جارية فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها، له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيعتاق الرقاب أجره عظيم. لكن هذا انتشل هذا الإنسان من ربقة الكفر إلى ماذا؟ رحابة الإسلام، إلى نور الإيمان. إذا نقله إلى ما فيه سعادته، إذا حوله من نار جهنم إلى أن فتح له الطريق إلى الجنة. لا شك أنه من حيث النتيجة الأمر عظيم، لكن هذا يجازى عليه عند الله عند من يقولون بأنه لا ولاء له، لأن رسول صلى الله عليه وسلم حصر ذلك بقوله: إنما الولاء لمن أعتق. فعمدة الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة. إنما يعني هذه، إنما أداة حصر، والولاء لمن أعتق. إذن حصر هنا الولاء في المعتق، يعني كأن معنى هذا أن الولاء قد حصر في المعتق وحده فلا يتجاوز، هذا هو الولاء. إنما أداة حصر، ويقال لها قصر لأنها قصرت ماذا؟ الولاء على من أعتق. قال: وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر. أيضا الألف واللام من أدوات الحصر تعتبر عندهم. إنما الولاء لمن أعتق، ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره. يعني قصر الحكم هنا على ماذا؟ قصر العتق على المولى، هذا هو المراد. يعني الحصر هو معناه القصر، أعني ألا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر. وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قول الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. وقول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وهذه الآية الأخيرة سبق الكلام عنها، وأن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، وأن هناك من قال بأن آية المواريث نسخت ذلك، وأيضا هناك من قال كالحسن البصري نسخها قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. قال: وحجة من قال الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تميم من الداري رضي الله عنه قال. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وكذلك الإمام أحمد والبيهقي وجمع، وهو مختلف فيه صحة وضعفا، فمن العلماء من يصححه ومن العلماء من يضعفه، وهو قد جاء عن عدة طرق. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يد مسلم، فقال: هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته. انظروا، بحياته ومماته، هذا ليس صريحا في ماذا؟ في الولاء ولا في الإرث. هو حق الناس بحياته ومماته. وأيضا الذين قالوا بأنه لا ولا هنا قالوا الحديث، أولا تكلموا على الحديث وقالوا الحديث فيه مقال، الأمر الآخر بأنه ليس صريح الدلالة على ما يتعلق بالإرث، وإنما قال بحياته ومماته. نعم. قال: وقضى به عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وعمدة الفريق الأول أن قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم منسوخة بآية المواريث، هذه مر الكلام عنها. آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وآيات المواريث طويلة كما هو معلوم، وقد جاءت أيضا في مواضع من سورة النساء. قال: وأن ذلك كان في صدر الإسلام، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. ما هو مال اللي كان في صدر الإسلام؟ اللي هو ولاء الحلف، يعني كان الرجل يعقد حلفا مع آخر فيما يتعلق بالعهد والمدافعة وأيضا الدفاع عن الذمم، ثم بعد ذلك يأرث كل واحد منهم الآخر. فجاء الإسلام، كان أيضا في أول الإسلام، ثم قال العلماء إنه نسخ، ومما نسخه آيات المواريث. وأجمعوا على نزلت آيات المواريث نسخ ذلك. والحسن البصري يقول أيضا مما نسخ هذه الآية قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى ممن يكون بينك وبينهم حلف. قال: وأجمع على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لثبوت نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا ولاء السائبة. إذن المؤلف إذا قال أجمع العلماء، لماذا أجمعوا؟ لأنه ورد في ذلك نص صريح، هو حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. إذن الولاء لا يباع، ليس سلعة تباع، وإنما هو ثابت لصاحب النعمة للمنعم، وأيضا لا يوهب، ليس لأحد أن ينقله إلى غيره، ليست هي سلعة تباع وتشترى وتوهب، ولكنها نعمة اختص بها هذا المنعم، وهو فضل منه، وهي يد منه على هذا الذي أنعم عليه، فهو حق ثابت يستقر فيه وفي عصبته.